أحسن الله إليكم، يقول: ما رأيكم بمن يقول بوجوب ولزوم اتباع مذاهب الأئمة وعدم الخروج عنها؟ لا لا، هذا قول ضعيف مرجوح. الصواب اتباع الدليل من كتاب الله وسنة رسوله، وهناك مسائل كثيرة يعني الدليل على خلاف مذاهب الأئمة الأربعة. نعم، فلا يجب التزام المذاهب الأربعة ولا يحرم الخروج عنها. نعم.